أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صدق الله العلي العظيم. علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الضراب. يحلو الحديث أن يكون عن أمير المؤمنين ويعسو بالدين سيد الموحدين إمام المسلمين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب، ونعيش ذكرى شهادته في مثل هذا اليوم وهذه الليالي، ليالي الحزن والأسى، وأنه هذا الحزن يتجدد ونكون ممن فقد أباه في مثل هذه الليلة، فاقد الأب يتيم، فيتمنا في مثل هذه الليلة لأبينا، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه الصلاة والسلام: يا علي، أنت وأنا، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. فلذا أمير المؤمنين أبو الأمة الإسلامية، وشهادته، رحلته تبقى في النفس لوعة وحزن وأسى، وفي العين دمعة تبقى، وهذا الحزن يتجدد، لأنه أمير المؤمنين لم يكن لزمانه وحسب. أمير المؤمنين لم يكن أبا لمن عاصره وحسب، بل أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فهو أبي. ففي يوم شهادته إنما يكون شهادة أبي، شهادة أبيك، وشهادة أبي كل مسلم ومسلمة. فيحزن. لماذا نحزن؟ لماذا نقيم المآتم في مثل هذا المصاب الجلل؟ لأنه فقدنا الأب، أصبحنا أيتام، أيتام آل محمد. فلذا نبكي ونلطم ونصرخ ونجدد الحزن والأحزان، إذ فقدنا من هو أغلى وأعز وأسمى شيء في حياتنا، ألا وهو أمير المؤمنين روح الفداء. أمير المؤمنين حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة: المصطفى رسول الله، والمرتضى علي المرتضى، وابناهما وفاطمة. كل ما يقال في فضيلة أمير المؤمنين ليس إلا عشر ومعشار عشر، يعني واحد من مئة كما ورد في الأحاديث الشريفة. مقصودي من باب هذا غيظ من فيض وقطرة من أمطار غزيرة وقطرة من بحار مواجة في فضائله أمير المؤمنين. أنا بودي أن كلنا نكون في رحاب أمير المؤمنين وفي ذكر فضائله، وقد ذكرت من قبل فلسفة ذكر الفضائل، لماذا نذكر فضائل أمير المؤمنين أو أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ لا بد من فلسفة، لا بد من حكمة، فذكرت ذلك بالتفصيل. وذكرت علي عليه الصلاة والسلام في الكتاب الكريم من كتب الجمهور، من كتب القوم لا من كتبنا، إنما من باب إتمام المعرفة والحجة، ويكون أوقع في نفوس المسلمين طرا على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم. ذكرت بعض الروايات، جملة من الروايات من كتب القوم. والليلة أيضا علي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية أذكر جملة في أصل الفضائل، لا في تعدادها ولا في كمها وكيفها، لا، أصل الفضائل لأمير المؤمنين بأي مقدار، وهل يمكن لنا أن نصل إلى فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. جاء في كتاب ينابيع المودة لذوي القربى لسليمان بن إبراهيم القندنوزي الحنفي من الحنفية، المتوفي 1294، المجلد الأول صفحة 364، دار الأسوة، طبعة الأولى سنة 1416. وكذلك في كتاب فرائد الصمتين للحافظ، الحافظ يعني يكون حافظ للأحاديث وسند الأحاديث، المحدث شيخ الإسلام إبراهيم ابن محمد الجويني الشافعي، واحد حنفي واحد شافعي من المذاهب الأربعة. في مقدمة المؤلف المجلد الأول صفحة 16 جاءت هذه الرواية العظيمة من كتب الجمهور ليس من كتبنا، كتبنا مفروغ عن، إذ أنه الحمد لله أهل البيت وعلمائنا الأعلام سطروا ذلك وملئت كتبنا بفضائل أهل البيت، ولكن الكلام مع القوم بما في كتبهم من باب وجادلهم بالتي أحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرهط لجماعة من أصحابه: إن الله تعالى جعل، الله جعل، جعل من الله، يعني ليس بيدي، كأنما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس مني، حتى ربما يتصور واحد أنه مسألة قرابة ومسألة صهري، أريد أن أمدح صهري مثلا، أريد أن أمدح أخي مثلا، لا، مو مسألة قرابة ونسب وما شابه ذلك، مسألة السماء، من السماء الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى جعل لأخي علي فضائل، لأخي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فضائل لا تحصى كثرة، ما تقدر تحصيها، قول 10، 100، 1000، 10,000، لا يمكن، لا يمكن إحصائها كثرة كثيرة. هسه فمن ذكر، عجيب واقعا الحكمة هنا تتبين، لماذا نذكر فضيلة أهل البيت، فضيلة أمير المؤمنين، فضائل أمير المؤمنين؟ لأنه ذكره عبادة، والعبادة يوجب الأجر والثواب، يوجب درجات العلا في الجنة. فالذكر علي بن أبي طالب، فضيلة علي بن أبي طالب، قال: فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرا بها، هذا شرط، كان يذكر فضيلة لكن لا يقر بها. ابن تيمية ربما يذكر فضيلة ويقول هذه كذب، يذكرها في الكتاب لكن يقول هذا كذب، لا يقر بها، لا، كلامنا في من يقر، يذكر ويقر مقرا بها، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ترى عظيم فضيلة واحدة تذكرها لأمير المؤمنين مقرا بها، مثلا حديث الطير، حديث السفينة، حديث المنزلة، أي حديث، حديث الثقلين، حديث الغدير، أي فضيلة تذكر لأمير المؤمنين، فضائله لا تعد ولا تحصى، أي فضيلة عندما تذكر وأنت مقر بها غفر الله لك ما تقدم، ما تقدم واضح، ما تأخر كيف؟ علمانا يفسروه، أنه ما تأخر مع أنه بعد لم يذنب. أنا اليوم ذكرت الليلة ذكرت فضيلة من فضائل أمير المؤمنين. هذه الرواية هي فضيلة. هذه الرواية الآن إذا أذكرها وأنا مقر بها والله العظيم مقر بها. فأنا لما أذكر هذه الرواية الله يغفر ذنوبي ما تقدم وما تأخر. ما تأخر بعد لم يأتي. فكيف الله يغفرها لي؟ يعني يعطيك حصانة ضمان أنه أنت من قبلي في قلعتي. من قال لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة لأنه لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي. ولاية علي بن أبي طالب أيضا حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي. فحينئذ من يذكر هذه الفضيلة يدخل في حسن الله، في قلعة الله، في حفظ الله، في عصمة الله. فالذنوب الآتية إما أنه لم يعملها وكأنما غفر الله ما تأخر من ذنبه، وإما إذا عملها فإنه يتوب في عاقبة الأمر، لأنه ذكر فضيلة مقرا الله بكرامة تلك الفضيلة يعطيه حصانة في المستقبل. الماضي قد غفر، غفر ما تقدم، أما المستقبل يعطيه حصانة في المستقبل أنه إذا أذنب فإنه يتوفق للتوبة، فلا يموت إلا وهو تائب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب من الذنب كيوم ولدت أمه. الطفل إذا مات يدخل الجنة لأنه لم يعصي الله سبحانه وتعالى. فكذلك هذا التائب لو مات وهو تائب من ذنبه فإنه يدخل الجنة. فمن يذكر فضيلة أمير المؤمنين هاي بكتبهم وكتبنا، طبعا كتبنا أيضا مملوءة في هذا متفق عليه عند علماء الأعلام، لكن كلامنا عند الشافعي والحنفي في كتابيهما هكذا يقول عن رسول الله: يغفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا لمن ذكر يذكر بلسانه، ومن كتب، لا كاتب مؤلف يذكر فضائل أمير المؤمنين، مو مؤلف، جنابك اسمعت فضيلة اسمعها مني، جنابك إذا شلت فضيلة أمير المؤمنين اكتبها ووزعها، 5 أوراق 6 أوراق 10 أوراق وزع على 10 أنفار. يشملك هذا الحديث الشريف، يشملك هذا الحديث الشريف، تعرف الخط والكتابة ولو صف 5 ابتدائي. إذا سمع فضيلة علي مع القرآن والقرآن مع علي يكتبها ويتهى ب5 نفرات، علي مع الحق والحق مع علي، هاي الكلمة رواية فضيلة لأمير المؤمنين يكتبها ويوزع على 10 نفرات. هو يمشي بالشارع يكتبها ويوزع على 10 أنفار، هذا ثواب اشقد. يقول: ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لذلك الكتاب رسم. ما دام رسم هذاك الكتاب الخط موجود الملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له 24 ساعة. ها، ما دام خطك موجود بيد الناس اكتب الرواية وطير صديقك قل له عيني هذا خليه جيبك، بركة، هاي رواية بركة لأنه فيها فضيلة أمير المؤمنين علي مع الحق والحق مع علي أينما دار يدور قال رسول الله. هذه اكتبها خليها بجيب صديقك، والله أولا يبارك لك إلك ويبارك صديقك، جربوها يبارك صديقك. وما دام هاي الكتابة موجودة بجيب صديقك الله سبحانه وتعالى يجعل الملائكة يستغفرون لك. في ثواب أعظم من هذا؟ تريد سعادة أعظم من هذا؟ عتلي هذا سبب شنو يصير؟ سبب انه اذا اكو مشكله بحياتك ترفع المشاكل، عجيب والله. اذا صار عندك مشكله بسرعه تروح المشكله. اذا مرض يشوف المرض الله يشافيه، اذا فقر الفقر يروح. اذا مع زوجتك صار عندك فتح شاي وتنغثون ببركه هذه الروايه الله يرفع ذلك المغث فيما بينكما، تصالحون تصافون. وهكذا كل شيء. بالجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، لو هسه شيعتنا بالعراق، والله لو يسمعوني يا رئ، شيعتنا بالعراق مو هاي الحكومة اللي الآن ما تتشكل، لو كل الشيعة يكتبون هاي الرواية، رواية عن فضيلة أمير المؤمنين يوزعوها بين الناس، يرتفع عنه المشكلة، ترتفع. الله سبحانه وتعالى وعدنا وإن الله لا يخلف وعده، من بركات أمير المؤمنين، إنه تكتب لك فضيلة تنشرها. أب يكتب الفضيلة ويخليها بجيب أولاده، نفس العملية. الولد يكتب فضيلة ويقدمها لأبيه، ويا أخي بجيبه فضيلة أمير المؤمنين. سووها بركة، لأنه قال ومن كتب فضيلة، الرسول العظيم يقول ومن كتب فضيلة من فضائلي من فضائل علي بن أبي طالب روحي فداه، لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لذلك الكتاب الرسم. هاي الكتابة، ما عندي خلق الكتابة ولا قائل تقول الفضيلة، اسمع للفضيلة. فضيلة إما ببصرك وإما بيدك وإما بأذنك، اسمع الفضيلة الليلة. ومن سمع ومن استمع، مو سمع استمع، يعني أنت أطلب تستمع، ترى أنت وماشي تسمع إلى قيمة، لكن غير قيمة وثمن الذي تدخل المسجد وتستمع. أكو فرق بين الاستماع وبين السماع، السماع يطلق بإذنك ويروح، أما تستمع لا، تجلس حتى تسمع، هذا يسمى استماع. فلذا يقول ومن استمع إلى فضيلة، ذول على الانترنت جزاهم الله خير، من استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع. إيش قد نكتسب بالاستماع؟ سامع غيبة، سامع كذب، سامع أغنية، سامع شيء محرم، سامع كلام فحش، هاي الأشياء اللي الذنوب اللي مخصوصة بالأذن. لما تسمع لك الفضيلة إن الحسنات يذهبنا السيئات. فضيلة علي بن أبي طالب ذكره عبادة، فضيلته عبادة، لذا يمحي سيئات الذي استمعتها بالأذن. ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع. بعد يا رسول الله، ومن نظر إلى كتاب، أهل مطالعة أهل قراءة، ومن نظر مثل هذا الكتاب يوزع غدا إن شاء الله عليكم، ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. إيش قد واحد مكتسب بالنظر ذنوب، إلى امرأة أجنبية، إلى ما أدري تلفزيون، إلى أفلام سينمائية خلاعية وغير ذلك، إلى مطرب ومطربة، بحث الشيطان نفس أمارة بالسوء، هذان العدوان دائما ويانا ويضلان الإنسان وسوسة إلى أن يقع في الذنب. لكن تتخلص من هذا الذنب، اقرأ لك كتابي فضيلة أمير المؤمنين. شنو الحكمة؟ ربك، ربك عظيم، ربك قادر على كل شيء، ربك عليم، ربك يريد يعظم أمير المؤمنين ولو أن تقرأ في كتاب فضيلة من فضائله، يعطيك هاي الحصانة، يعطيك هذا الضمان أنه الذنوب اللي سويته بالنظر. هسه واحد يتعجب يقول لك أنا من أول مثلا 15 سنة عمري إلى الآن عمري 20 سنة 30 سنة مسوي ذنوب ببصري، والله الليلة قربة إلى الله شبت في الكتاب شرح الأشباه وقمت أقرأ به فضائل أمير المؤمنين، وهاي كلها تنغفر؟ بل كلها تنغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وعد الله ماكو شيء، عد الله إذا الرحمة الإلهية الواسعة شوية تحركت يقول للشيء كن فيكون. أنا دائما أضرب مثال عصري، كمبيوتر تخزن به معلومات إلى ما شاء الله، خذ عشرات الآلاف كتاب يمكن تخلي فارق واحد، لكن يكفي زر واحد دوس كل هذه المعلومات تنمسح. وأقبل عكس، تريد تأخذ معلومات من هارد إلى هارد آخر، من كمبيوتر إلى آخر، أيضا دق لك زر واحد، دقمة واحدة دقها يشوف كل المعلومات تنتقل في لحظة واحدة، ساعة واحدة، نص ساعة، كل المعلومات تنتقل. إيش قد معلومات بالملايين. فإذا كان كمبيوتر يفعل ذلك، الله سبحانه وتعالى خالق العقل الذي يخلق، العقل الذي يصنع الكمبيوتر، الله خالقه لا يفعل ذلك. لذا يشوف بفضيلة واحدة الله يغفر ذنوب كلها جميعا، لكن خالصا مخلصا بشرطها وشروطها. لذا قال من نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر. ثم قال النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة، النظر إلى الكعبة عبادة، النظر إلى القرآن عبادة، أيضا النظر إلى علي عبادة. لماذا؟ لأنه عبادة شنو معناته؟ يعني ما يعبد الطريق. العبادة مأخوذ من تعبيد، تعبيد الرصيف في الشارع، إذا البلدية تسوي رصيف حتى تخلي مجال للسيارات ومجال للمشاة، فتسوي رصيف للمشاة، هذا الرصيف يقولون عبد الشارع، خلى رصيف للمشاة وخلى شارع هم للسيارات، يقال عبد الشارع حتى الإنسان بسهولة يصل إلى مقصده. لا، المشاة يصطدم بالسيارة ولا السيارة تصطدم بالمشاة، هذا تعبيد الطريق. عبادة الله هذا معناته أنه أنا أجيب الصلاة حتى أسهل يكون لي سلوك إلى الله، أجيب الصوم يكون سهلا، صوم وصلاة وعبادة وقرآن وتلاوة قرآن وكل هذه العبادات. نظر إلى أمير من لمن أشوفه، لمن أشوف علي بن أبي طالب روحي فداه، ذلك الجمال والجلال والكمال الإلهي، الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى باسمه الأعظم تجلى في مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. من أشوفه أنا أتقرب إلى الله، لذا عندنا النظر إلى وجه العالم عبادة. هذا حديث مهم جدا، النظر إلى وجه العالم عبادة. يا ترى كل عالم النظر إلى وجه عبادة؟ قال الله، قال ما لم يفتتن بالدنيا. النظر إلى العالم عبادة ما لم يفتتن. النظر إلى العالم عبادة، قال من صدق قوله فعله وفعله قوله، هذا النظر إليه عبادة. وإلا إذا رأيتم العالم مقبلا على دنيا فاتهموه، اتهم هذا العالم في دينه، يعني ما لك حق تأخذ دينك من هذا العالم اللي هو مقبل على الدنيا، غرته الدنيا وغرته المقام، باع دينه وآخرته بأجل دنيا الآخرين أو لأجل الدنيا. مثل هذا العالم النظر إليه مفسدة فتنة وليس عبادة. إذن النظر إلى وجه العالم عبادة، عندنا في الحديث الشريف النظر إلى باب العالم عبادة. أي باب؟ باب اللي يذكرك بالله، باب اللي ترى الزهد من هذا الباب، فذلك يكون النظر إلى عبادة. وإلا باب مثل باب الآخرين، مثل أنا أبوابنا إحنا كلها مثل أبواب الآخرين، طب فرع اللي أنا بيه شو بيتي، بيت بصفه بصفه كله بيبان نفس الشيء، هذا شلون يذكرك بالله؟ أصلا وين تعرف هذا بيت عالم لو هذا بيت جار العالم؟ لأنه كله نفس التصميم، كله نفس المهندس، منطقة نفس المهندس، بدأ البيوت على شكل واحد. سابقا ما كانوا هالشكل علمائنا، سابقا بيت العالم كان بيت متواضع، الباب ماله متواضعة، يتميز عن بيبان الآخرين. لذا عندما شوفت تتذكر الآخرة تقول عجيب، احنا ملتين بالدنيا وشو هذول، هذول اللي علمهم اكثر فاهمين شنو الحقيقه، هذول هالشكل هكذا زادوا، واحنا اللي ما فاهمين الحقيقه هالشكل بدنا نكون الدنيا. فهذا النظر اليه عباده، وكذلك العالم النظر اليه عباده اذا كان يذكرك بالله. يا روح الله من نعاشر؟ عيسى ابن مريم الحواريون قالوا له يا روح الله من نعاشر؟ المن صادق نطق ثلاث علامات، قال من يذكركم الله رؤيته، إذا شوفه تذكر الله. واقعا بعض العلماء سيدنا الأستاذ النجف رحمة الله عليه، واقعا مش أشوفه أتذكر رب العالمين، ذيك الهيبة وذيك الروحانية، ذاك الهدوء ذاك الوقار، الشيبة النورانية، واحد يذكر الله. وإذا حدثكم زادكم في علمكم، ومنطقه يزيدكم في علمكم، وعمله يرغبكم بالآخرة. لمن يعمل ترغب بالآخرة، لأنه عمل للآخرة وعمل عن صدق، صلاته صومه معاشرته. فأنا شوف هذا رجل سالم، لما شوفه سالم تشتاق إلى الآخرة، تقول يا ليت أنا مثل هذا العالم أن أكون مثلا. فلذا النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة، لأنه يذكرني بالله وذكره عبادة. وما أحلى أسبابكم، تقول يا علي الله ينفتح صدرك، الصح ابنك يا علي ما ينفتح صدرك، أما صح يا علي وتقصد بي أمير المؤمنين، جرب أشوف عجيب، ابني علي وأصح أمير المؤمنين ثلاثهم علي، لكن ما أحلى أسماءكم، أسماءكم في الأسماء، في زيارة عاشوراء، في زيارة الجامعة الكبرى، أسماءكم في الأسماء، لكن ما أحلى أسماءكم، اسمكم كلش حلو، يا علي يا حسن يا حسين، ينشرح صدرك. لذا ذكر علي بن أبي طالب عبادة. لا يقبل الله إيمان عبد، الله ما يقبل إيمان، قال أنا إيمان أريد من هذا الطريق مو من طريقك. هذا المثال دائما أضرب، الشيطان ماذا قال لله سبحانه وتعالى عندما أمره بالسجود؟ قال اعفوني عن هذه السجدة، موجودة في نهج البلاغة لأمير المؤمنين، قال اعفوني عن هذه السجدة أعبدك وأسجد سجدة لم يسجد لك لها أحد. لا ملائكة ولا غير ملائكة، بس اعفينا عن هالسجدة. قال له أريد ما أريد وأريد السجدة، أنا أريد هاي السجدة من عندك، ما أريد سجدتك أنت، استسجد لي بالملايين السنين شو الفائدة، أنا ساعة أريد منك سجدة، أنا اللي أريد أسويه. لذا يقول لك إيمان اللي أنا أريده، مو إيمانك وإيمان ابن تيمية وأمثال ذلك، لا، إيمان اللي أنا أريده من طريقي، من رسول الله، من بعد رسول الله. من؟ شوف رسول الله إلى من قايل، من اللي اتفق عليه المسلمون؟ اختلف عفى الاختلاف، الاختلاف عفى، الذي اتفق عليه المسلمون من؟ من بعد رسول الله، في فضائله، في كرامته، في رجاحة عقله، في عصمته، في كل شيء، في بلاغته، فصاحته، شجاعته. أقضاكم علي، أشجعكم علي، أعلمكم علي، كل علي، علي علي. فحينئذ المفروض أنه نأخذ الإيمان من علي بن أبي طالب. لذا حب علي بن أبي طالب صحيفة المؤمن، أول ما يكتب في صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. إذا تحب علي بن أبي طالب الصحيفة تنفتح، مفتاح صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. لذا قال لا يقبل الله إيمان عبد إلا بموالاته، موالي لأمير المؤمنين، والبراءة من أعدائه. نقطتين مهمة جدا، الولاية والبراءة. تقول أنا أحب علي بن أبي طالب وأحب عدوه، أحب علي بن أبي طالب وأحب معاوية، اثنيناتهم رضي الله عنهم، ما يصير، هذا غلط، هذا ضحك على الذقون، هذا تضحك على الله، تستهزئ بالله سبحانه وتعالى، هذا استهزاء بالله. الله يقول لك ما يصير، ما جعل الله في جوف من قلبين، جوف صدر، ما في قلبين، القلب واحد، لو قلب أمير المؤمنين تكون علويا أو قلب معاوية تكون أمويا، لو علو لو أمو، واحدة من اثنين، لو يزيدي لو حسيني، لو محمدي لو أبو جهلي، واحد من اثنين. أنت والله تقول أنا مثلا أحب يزيد وأحب إمام الحسين، واثنيناتهم تعاركوا بيناتهم أولاد عم، وصارت العركة وانسيتوا أصلا ما يخصنا احنا، غلط، هذا شيطان يخصنا، لأنه هذا من ديننا، هذا لابد أن نأخذ به ونتدين به. لذا لا يقبل إيمان عبد إلا بموالاة أمير المؤمنين والتبري من أعدائه. شوف من خصوم أمير المؤمنين من أول التاريخ وإلى يومنا هذا، انظر من يكون مخاصم لأمير المؤمنين، من الذي سب أمير المؤمنين على المنابر 80 عاما ويلعنه على المنابر والعياذ بالله. لازم تعاديهم، لا والله أنا أحبهم وذولاك راحوا، عفى الله عما سلف، ماكو شيء، ماكو شيء، عفى الله عما سلف ماكو، لأنه هذول أعداء ولا زال الآن أعداء، العداوة بينتهم لا تزال. لذا عندنا الحب يتوارث والعداوة يتوارث، احنا نتوارث الحب من آبائنا وأجدادنا لأمير المؤمنين، ونتوارث العداء أيضا. والله أجدادنا عادة وإحنا ما علينا بأجدادنا، ما كل شيء، الحب يتوارث في الحديث الشريف، الحب يتوارث والبغض يتوارث، كله ورث، ورث هذا يصل من أب إلى ولد، جيل بعد جيل. لذا لابد أن نوالي أميره ونتبرأ من أعدائه. هذا ما ذكره في كتاب ينابيع المودة المجلد الأول صفحة 364 وفرائد الصنفين في مقدمة المؤلف المجلد الأول صفحة 19. هذه رواية في ذكر فضائل أمير المؤمنين، وأما الروايات أنه جد فضائل أمير المؤمنين، أذكر أيضا من كتب القوم، قال الحاكم النيسابوري، قال الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين المجلد الثالث صفحة 116 وفيض القدير شارح الجامع الصغير المجلد الرابع صفحة 355 ماذا قال؟ قال لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأحاديث الحسان ما ورد في حق علي، لم يرد، كل الصحابة على الإطلاق ما عندنا روايات حسان في فضائلهم كما ورد في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام الحنابلة ما جاء في أحد من الفضائل ما جاء في علي لكثرتها وعظمتها. لذا يقال لكثرتها وعظمتها يرى المرء نفسه في حيرة عند الكلام حول أمير المؤمنين. هذه نقطة لطيفة، حول كلام حول أمير المؤمنين خوفا أن يقع في الغلو، يتحير بس يذكر الفضائل يخاف يقع في غلو، لا يذكر الفضائل يقع في التقصير، يقول خوفا أن يقع في الغلو أو التقصير، وكلاهما طرفا الجهل، الغلو طرف الجهل إفراط وتفريط. لماذا؟ لكثرة ما ورد في فضائل الأمير المؤمنين. لما يذكر واقعا بعض الأحيان يقول ليكون أنا أغلو، لا يذكر يقول ليكون أنا مقصر في حق أمير المؤمنين ما أذكر فضائله. والجاهل إما مفرط أو مفرط، والفضيلة لمن أخذ بالأوسط. ومن هذا المنطلق قال أبو أسحاق النظام: علي بن أبي طالب محنة. شوف علي بن أبي طالب روحي فداه، يقول محنة على المتكلم إن وافاه حقه. إذا أطلع حق علي بن أبي طالب غلا، يقول لك هذا غالي، بس يتحق علي بن أبي هذا غلو غلو، لا تحكي غلو. يقول إن وافاه حقه غلا، وإن بخسه حقه، ما أحكي فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإن بخسه حقه أساء حينئذ يسيء بأمير المؤمنين. فمحنة هاي تنسوا. ولمثل هذا السبب لما قيل للمتنبي الشاعر المعروف: ما لك لم تمدح أمير المؤمنين علي؟ فأنشد قائلا: وتركت مدحي للوصي تعمدا ما أمدحه، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استقل الشيء قام بذاته. بعد ما يحتاج واحد يذكر فضيلته، لأنه هو بذاته نور، بذاته شمس، ما يحتاج أنه أنت تستدل على الشمس بنورها بفضائلها، هي الشمس بذاتها تقول أنا صاحبة نور، أنا صاحبة فاضل، أنا صاحبة كرامة على البشرية كلها. فأمير المؤمنين شمس بذاته ينير، وإذا استقل الشيء قام بذاته، وكذا ضياء الشمس يذهب باطلا مع وجود الشمس. عبدوس بسندي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، الرواية أذكر مصدرها أولا، عند ابن الديلمي على ما وراه ما رواه عنه الخوارزمي في المناقب صفحة 111، وفي فرائض الصمتين، هاي كلها كتب الإخوان السنة يعني، وفي فرائض الصمتين المجلد الأول صفحة 55، وعنهما موسوعة الإمامة في نصوص السنة لسيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد النجف المرعشي قدس الله نفسه زكية، المجلد 17 صفحة 12، وكذلك تاريخ دمشق لابن العساكر 42 صفحة 42، معذرة المجلد 42 صفحة 391، وكفاية الطالب صفحة 244، شواهد التنزيل المجلد الثاني صفحة 542، حلية الأولياء المجلد الأول صفحة 96، كنز العمال المجلد الحادي عشر صفحة 617، الخوارزمي في مناقبه صفحة 112، شواهد التنزيل الحادي عشر مجلد صفحة 91، المناقب صفحة 392. طبعا هذه جملة من الكتب وإلا إلا ما شاء الله. ماذا في هذه الكتب؟ عبدوس بسندي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وأقبل علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال رسول الله: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده، ثم قال: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته، والذي نفسي بيده في هذه الكتب عند الجمهور الشيعة تاريخ شوكت، والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وآله: إنه أولكم إيمانا معي، وأوفاكم بعهد الله تعالى، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم في الرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند الله مزية. قال: ونزلت فيه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إذا أقبل علي عليه السلام قالوا: قد جاء خير البرية. هذا أمير المؤمنين، قد جاء خير البرية، أنت وشيعتك هم الفائزون. وفي خبر آخر: وإن لشيعته لهم الفائزون. ابن مردوي بسندي عن أبي أيوب: إن النبي صلى الله عليه وآله مرض مرضة، فأتته فاطمة تعوده، فلما رأت ما برسول الله من الجهد والضعف استعبرت فبكت، أخذت العبرة والبكاء، ثم سالت الدموع على خديها، فقال لها رسول الله: يا فاطمة، يا فاطمة، إن لكرامة الله عز وجل إياك، الله كرمك بأي شيء، زوجك من أقدمهم إسلاما، أول من أسلم علي بن أبي طالب، وأكثرهم علما وأعظمهم حلما، إن الله تعالى اطلع اطلاعه إلى أهل الأرض فاختارني منهم فبعثني نبيا مرسلا، ثم اطلع اطلاعة أخرى فاختار منهم فأوحى إلى أزواجي فاختار منهم بعلك زوجك علي بن أبي طالب، فأوحى إلى أن أزواجي فأوحى إلي أن أزوجه إياك وأتخذه وصيا. الله سبحانه وتعالى أوحى إليه من السماء: أزوجك من علي بن أبي طالب ويكون وصيا من بعدي. وفي خبر آخر: يا فاطمة لا تبكي، فإن علي وشيعته غدا هم الفائزون يدخلون الجنة. الحسكاني بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن يجوز على الصراط كالريح العاصف ويلج الجنة بغير حساب، فليتولى ولي ووصي وصاحبي وخليفتي على أهلي علي بن أبي طالب، ومن سره أن يلج النار فليترك ولايته، فوعزة ربي وجلاله إنه لباب الله الذي لا يؤتى إلا من علي بن أبي طالب، باب الله الذي لا يؤتى إلا من، وإنه الصراط المستقيم، يومين أقول اهدنا الصراط المستقيم علي بن أبي طالب، وإنه الذي يسأل الله عن ولايته يوم القيامة. الخوارزمي في مناقبه صفحة 112. وفي شواهد التنزيل عبدوس بسنده عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله: إن الله تعالى خلق ملائكة، خلق ملائكة من نور وجه علي بن أبي طالب. على محمد، هذا غيظ من فيض، هذه قطرة من بحار فضاء الأمير المؤمنين. وهل يمكن لنا أن نعد ذلك؟ قولوا فينا ما شئتم، نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، ولا تقولون إلا عشر معشار، يعني 1 من 100، ولم تبلغوا إلا 10 معشار. ما نقول في فضاء الأمير المؤمنين إنما هو 1 من 100، والبقية عندما يأتي الحجة عليه الصلاة والسلام، البقية يوم القيامة. اللهم أرني الحقائق، يكون بصرك اليوم حديد، يوم القيامة نعرف من كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكيف ظلم، وكيف قتل مظلوما في مثل هذا اليوم. شهادة أمير المؤمنين، قتل مظلوما. أذكر قصة سامعيها تكرارا ومرارا، ولكن لابد أن نذكر مصيبة أهل البيت. يقال في مثل هذا اليوم لما رجع الحسن والحسين وبعض الصحابة الخاصين من دفنة أمير المؤمنين، مروا بخربة شافوا فيها رجل أعمى بصير يبكي. قيل له: ماذا بك؟ لم تبكي؟ قال لهم: كان أكو رجل يأتيني كل يوم ويكسر لي رمانه ويطعمني حبة حبة، صار يومين 3 أيام ماكو خبر عنه، فمشتاق له، أبكي على فراقه. قالوا: صفه لنا، وصف لنا هذا الرجل. قال: ما أدري، بس أسأله عن اسمه، يقول عبد الله، عبد لله. أسأله عن أوصافه، ما يقول شيء، لكن عندما كان يذكر الله كنت أسمع أن الجدار والحجر والمدر يذكرون الله معه. قال: هذا أبونا علي بن أبي طالب، الساعة رجعنا من دفنته، فبكى وقال: جيبوني إلى قبره. يقال أخذ به إلى قبر أمير المؤمنين، فأخذ يحث التراب على رأسه ويصيح: يا أبا الحسن، عفوا عفوا، يعتذر من أمير المؤمنين أنه ما عرفتك. حث التراب ويبكي ويبكي إلى أن شهقت روحه على قبره، مات في فراق مولاه أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولاي، يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، سلام الله عليك،